نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يحسن إليك. مسألة اللي هي هل تجزي الأضحية في الأضحية؟ أي. بعض الغنم يصير فيها الخراج، هل يجزي ذلك ولا لا؟ كيف؟ بيع في الأضحية يا شيخ. أي. الخراج. أي. يجزي الأضحية. الخراج إذا كان مريضة. أي نعم. فلا تجزي. لا يصيح يا شيخ، بس هي الخراج عادة تحت وإن كانت صحيحة. ها؟ الذبيحة تصير سليمة ما فيها شيء، لكن فيها الخراج يصير تحت الإذن وبعض الناس يكرهونه. اسمع بارك الله فيك. نعم. إن كانت مريضة فلا تجزي، إن كانت مريضة مرضا بينا فإنها لا تجزي. وإن كان غير مريضة فاسأل الأطباء هل لحمها يضر أو لا يضر. إن كان يضر فلا تأكلها ولا تذبحها. وإن كان لا يضر فلا بأس. جزاك الله خير يا شيخ.